الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال عبد المحسن بن محمد العباد البدر رحمه الله وحفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر: الوجه الثامن الجهالة. ما المراد بالجهالة وما هي أسبابها وما هو المبهم وما حكم روايته وبأي شيء يستدل على معرفته وما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال وما حكم روايتهما؟ المراد بالجهالة عدم معرفة عين الراوي أو حاله بأن لا يعلم فيه تعديل أو تجريح، وأسبابها ثلاثة: الأول كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به فيحصل الجهل بحاله، ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا نقر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. الثاني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن لرد الخبر سببين عامين: السبب الأول السقوط في السند، السبب الثاني الطعن في الراوي. ووجوه الطعن في الراوي الذي يكون سببا في ضعف الخبر ورده عديدة، من جملة هذه الوجوه الجهالة. قال حفظه الله تعالى: المراد بالجهالة عدم معرفة عين الراوي أو حاله بأن لا يعلم فيه تعديل أو تجريح. ومعلوم أن مدار قبول الراوي والاعتداد بخبره أن يكون عدلا ضابطا، والمجهول مجهول لا تعرف عدالته ولا يعرف ضبطه، فلم يتحقق فيه شرط القبول. ذكر أن أسباب الجهالة التي ستأتي أقسامها، أن أسباب الجهالة ثلاثة: السبب الأول كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة. الحرفة كأن يكون جزارا أو بزازا أو عسالا، فالمراد بالحرفة المهنة، فيشتهر بشيء منها، يشتهر باسم أو كنية أو لقب أو مهنة فيذكر بغير ما اشتهر به فيحصل الجهل بحاله. وهذا يتداخل مع ما مضى من نوع تدليس الشيوخ الذي أشرنا إليه في درس ماضي. فإذا كثرت نعوت الراوي واشتهر بشيء منها ثم ذكر مرة بغير ما اشتهر به لم يعرف من هو، وبناء على ذلك لا يعرف حاله. قالوا من أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، هذا أخباري مشهور يرد كثيرا في أسانيد الأخبار، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. يعني أن الرواة تنوعت طرائقهم في التعبير عن هذا الرجل إخفاء لحاله، لأنه متروك. محمد بن سائب الكلبي هذا متروك، فيذكرون ألوانا في التعريف به إخفاء لحاله، فهذا لكثرة نعوته ولكونه يذكر بغير ما اشتهر به. ربما جاء في الإسناد تقيل فلان مجهول، وإلا إذا تبين أن المراد به محمد بن السائب الكلبي فقد انكشف أمره ولم يعد مجهولا وهو متروك. فهمتم هذا يا أخواننا؟ البحث إذا لم يعرف من هو، لكنه ذكر هذا كمثال. نعم. الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. الثالث أن لا يسمى الراوي أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الصواب الآخذ عنه بالمد، فلا يكثر الآخذ عنه أي لا يكثر طلابه، بل يكون له الواحد والاثنان من التلاميذ. نعم. الثالث أن لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كأن يقول أخبرني رجل أو بعضهم أو شيخ، ويسمى المبهم. سمى المبهم، والبيقوني رحمه الله قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، كان يقول رجل أو امرأة أو ابن فلان وله أبناء فيهم الثقة وفيهم الضعيف، أو ابن عم فلان إلى غير ذلك. قال فالمبهم هو الراوي الذي لم يسم. نعم. فالمبهم هو الراوي الذي لم يسم، وحكم روايته الرد ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، كأن يقول أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، والجرح مقدم على التعديل عند تعارضهما. بين حكم رواية المبهم، فإذا كان في الإسناد راوي مبهم كرجل امرأة ابن أخ فلان فروايته مردودة، حتى لو أبهم بلفظ التعديل. إذا قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، إذا قال الشافعي حدثني الثقة أو حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهم، فقيل يكون حجة في حق مقلده ومتبع مذهبه، وقيل يكون حجة مطلقا، وقيل ليس حجة، والأقرب أنه ليس حجة. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده لكن حقيقة حال أنه ضعيف، فلا بد أن يصرح به حتى يدرس حاله. نعم. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. اكتب بشرط صحتها. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. اكتب بشرط صحتها، أي أن تكون هذه الطريق صحيحة، فإذا كان فيها ضعف فإنه لا يعتبر بها، بمعنى أنه لو ورد في طريق أخرى مسمى وكان ورد في طريق أخرى مسمى فإننا بذلك نكون قد اهتدينا إليه. مثلا قال حدثنا رجل عن فلان، ثم في طريق أخرى صحيحة قال حدثنا نافع، إذا من يكون الرجل؟ يكون الرجل نافعا لكن بشرط الصحة. نعم. والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال هو أن مجهول العين من فرد بالرواية عنه شخص واحد، وحكمه كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. أما مجهول الحال فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعدا ولم يوثق ويسمى مستور الحال، وقد قبل روايته جماعة من غير قيد وردها الجمهور. قال ابن حجر: والتحقيق أن رواية مستور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ومثله من جرح ومثله من جرح بجرح غير مفسر. عندنا مجهول العين ومجهول الحال، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يختار أن مجهول الحال والمستور مترادفان. مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، هذا مجهول العين. مجهول العين من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، فإن بعض من صنف في الثقات ووثق وصف بالتساهل في تفصيل معروف عند علماء الحديث. فمثلا قد يوثق ابن حبان فلا ينفعه توثيق ابن حبان، لا ينفع هذا الراوي توثيق ابن حبان. إذن مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. هل نشترط في هذا الموثق أن يكون غير من روى عنه؟ نقول لا نشترط ذلك إذا كان متأهلا كما أشار إليك الحافظ ابن حجر. الراجح أن الراوي عنه إذا كان مؤهلا ووثقه فإنه ينفعه ذلك. أما مجهول الحال فهو أن يروي هو من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، وهو عند الحافظ ابن حجر المستور. قال: والتحقيق أن روايته، قال قد قبل روايته جماعة من غير قيد، قبلوا رواية المستور وردها الجمهور، وبعضهم بالغ في ردها فجزم بأن رواية المجهول لا تقوى ولا تقوي، لأن هذه الجهالة كما أنها تعرض للضبط فإنها تعرض أساسا للعدالة، والطعن في العدالة مما لا يعتبر صاحبه. فلما كان هذا محتملا، لكن هذا طبعا شأن من لم يمارس نقد المرويات. والتحقيق أن رواية المستور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة لاستبان حاله كما جزم به إمام الحرمين ومثله من جرح بجرح غير مفسر. ولكن هذا التوقف من حيث النتيجة يلتقي مع الرد، بمعنى أننا لا نعمل بخبره ولكننا ننظر، فإذا تبينا حاله حكمنا عليه بما يستحقه. قد يتبين حاله فيكون ثقة، قد يتبين حاله فيكون ضعيفا، أو قد يكون أشد من ذلك. وإذا جعلنا روايته متوقفا فيها فهذا كالتصريح لأنه هذه الرواية المتوقف فيها قد تقوى، فهذا مباين لمذهب من منع من التقوية برواية مجهول الحال فضلا عن مجهول العين، وهذا كله ليس صوابا. اكتب عند قوله: أما مجهول الحال فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعدا ولم يوثق ويسمى مستور، ويسمى مستور الحال. وفرق بينهما جمع منهم ابن صلاح والنووي، وفرق بينهما جمع منهم ابن الصلاح والنووي. والفرق بينهما عندهم أن مجهول الحال هو من لم تعرف عدالته باطنا وظاهرا، وأن المستور هو من جهلت عدالته الباطنة. بين قوسين اكتب بعد هذا بين قوسين وأن المستور هو من جهلت عدالته الباطنة اكتب بين قوسين وهي المتوقفة على قول المزكين. العدالة الباطنة هي المتوقفة على قول علماء الجرح والتعديل، وهي المتوقفة على قول المزكين أغلية القوس. وعرفت عدالته الظاهرة، كان يشتهر بالجود والكرم والشجاعة والزهد ونحوها، إن هذا رجل له ترجمة ذكر فيها أنه ذو مروءة ودين، أو أنه ذو كرم وجود، أو أنه ذو شجاعة، هذا ما دام أنه لم يرم بالمفسق أو بالمفسق واشتهر بشيء مما لا ينفعه في قبول الأخبار، هذا يقال له ماذا؟ المستور. وعليه فالمستور أحسن حالا من مجهول الحال، ولفظه ينبئ عن ذلك. نعم. الوجه السابع: مسألة المدلس الذي لا نقبل روايته إذا كان ثقة إلا إذا صرح بالتحديث، فإننا نعمل القواعد فيما إذا جاءت رواية صرح فيها بالتحديث، نعمل القواعد. ومن ذلك كما قرر بعض العلماء أنه إذا اختلف تلاميذته فالجمع ذكر الخبر معنعنا، وجاء واحد وجعله بالتحديث والسماع، فإننا نحكم على هذا بالشذوذ ولا نقبل هذا التصريح. كذلك إذا جاءت الرواية فيها ضعف فيها التصريح بالسماع إن هذه لا تنفع، والله أعلم. الوجه السابع: البدعة. ما هي البدعة لغة واصطلاحا، وإلى كم تنقسم مع التعريف وبيان الحكم لما تقول؟ البدعة لغة مأخوذة من الابتداع، وهو الاختراع على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح هي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، وتنقسم إلى قسمين، وذلك أنها إما أن تكون مكفرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو يعتقد عكسه، وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقا، وإما أن تكون مفسقة وهي مفسقة وهي ما لم يكن اعتقادا موجبا للتكفير وقد اختلف في رواية هذا المبتدع، فقيل ترد مطلقا، وقيل تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما يقويها، فإن كان داعية إليها وروى ما يقويها ردت روايته، وهذا القول هو المختار. أيضا من جملة وجوه الطعن في الراوي الطعن عليه بالبدعة، والبدعة في اللغة مأخوذة من الابتداع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. وأما في الاستراح فالبدعة لا تقتصر على الاعتقاد، بل البدعة تكون في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال، إلا إذا قيل إن البدعة القولية والعملية ترجع إلى اعتقاد، وهو إرادة التقرب، فإن إرادة التقرب مما له تعلق بالقلوب. لكن على كل حال ضبط مفهوم البدعة لا يستفاد مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا، وإنما يستفاد ضبط مفهوم البدعة مما قرره العلماء الجهابذة الذين عنوا بهذا المبحث وهذا الموضوع، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وأيضا ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، هذا الكتاب الذي لم يزل العلماء السلفيون يثنون عليه ويلفتون الطلاب إلى أن يستفيدوا منه، ومن أقل من سمعتهم يثني على هذا الكتاب وعلى مؤلفه، مع معرفة العلماء بأن له أخطاء في العقيدة، لأن عنده شيء من التمشعر، وهناك من كتب يعني في تخليص الموافقات والاعتصام من التمشعر، وإن كان أيضا هذا الذي كتب عليه ما عليه الملاحظات. على كل حال كتاب الاعتصام للشاطبي كتاب مهم في بابه، قد عرف البدعة هناك بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا على طريقة من يخرج العادات، وأما على طريقة من يدخل العادات فالبدعة طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طيب، هذه البدعة تنقسم إلى قسمين، يعني من تعريفات البدعة أنها الحدث في الدين بعد الإكمال، الحدث في الدين بعد الإكمال. رب عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وفي الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمراد بها المحدثة التي لها تعلق بالدين، أحدث في أمرنا يعني في ديننا. هذه البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، والشيخ العنبري في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله ذكر أن تقسيم البدعة إلى مكفرة ومفسقة هو محل إجماع بين العلماء، وما نسب إلى بعض العلماء مما قد يظن أنه لا يوافق على هذا التقسيم فليس كذلك، وإلا هل يوجد عالم يسوي بين إنكار صفات الله وبين استعمال المذبحة؟ ها يا عمران، هل يمكن أن يسوي عالم بين إنكار وتعطيل الله عز وجل عن صفاته وهي بدعة الجهمية وبين استعمال المذبحة؟ لا يمكن أبدا. لكن هذا التفصيل يتعلق بمسائل في الحكم على الأعيان. قال: وتنقسم إلى قسمين، وذلك أنها إما أن تكون مكفرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر أمرا متواترا. لأن ابن حجر رحمه الله ذكر أن موضوع التكفير بالأمور المحدثة وقع فيه كلام كثير بين العلماء بين الفرق، وأن كل طائفة تكفر مخالفيها. فهو ضبط ذلك، أتى ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه. هذا الذي تلبس بالبدعة ماذا؟ المكفرة، ينكر أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة ويعتقد عكسه. وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقا، من كفر ببدعته ردت روايته. جاء عن الشافعي أنه قال: أقبلوا شهادة كل أهل الأهواء إلا الخطابية. والخطابية هؤلاء نسبت إليهم أشياء، من أنهم يزعمون أن الرسالة إنما نزلت على علي، لأن الخطابية نسبة إلى رجل يسمى يكنى بأبي الخطاب. قالوا: إما أن تكون مفسقة وهي ما لم يكن اعتقادها موجبا للتكفير عن بالحد المتقدم. وقد اختلف في رواية هذا المبتدع، اختلف في رواية المبتدع المفسق ببدعته الذي بدعته مفسق وليست مكفرة، فقيل ترد مطلقا، وقيل تقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي، فقيل ترد مطلقا وقيل تقبل مطلقا أيضا. هناك من ردها مطلقا وهناك من قبلها مطلقا، وجعل المدار على ماذا؟ على خفت اللهجة. ما دام أنه ليست بدعته مكفرة فتقبل مطلقا، وقيل تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما يقويها، فإن كان داعية إليها وروى ما يقويها ردت روايته. وهذا القول هو المختار. هذا مشهور أن ابن حجر رحمه الله اختار ما ذكره الجوزجاني شيخ النسائي، وأنها تقبل رواية غير الداعية بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته. لكن هذا أيضا في نظر، اكتب عند قولي وهذا قوله هو المختار. رده العلامة المعلمي رحمه الله، وبين أن الجوزجاني فيه نصب، وبين أن الجوزجاني هو الذي استروح ابن حجر إلى تفصيله في هذا الموضوع، بين أن الجوزجاني فيه نصب ورجح قبول رواية الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته، ورجح قبول الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته. هذا في التنكيل. صحيح يعني إخواننا هذه المسألة يعني التنظير شيء والواقع الحديث شيء آخر. قتادة بن دعامة السدوسي ذكر في ترجمتي أنه كان يرى القدر وكان يصيح به صياحا، وهذا التعبير يدل على أنه داعية، على أنه هذه المسألة تحتاج إلى بحث. على كل حال عمران بن حطان روى له البخاري، صحيح لم يروى له في الأصول لكن روى له البخاري، وعمران ليس داعية فحسب، هو داعية، بل هو الذي اشتهر أنه مدح قاتل علي رضي الله تعالى. وسيوطي ذكر أمثلة في نقد هذه الإطلاقات في كتاب التدريب الراوي. نعم. الوجه العاشر سوء الحفظ. ما المراد بسيء الحفظ من الرواة، وإلى كم ينقسم سوء الحفظ، وبما يسمى كل من قسمين، وما حكم رواية المغترب، ومتى يكون حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم يتميز ما رواه قبل ذلك حسنا لغيره، ومن من الرواة تماثل روايته رواية سيء الحفظ في ذلك الحكم. المراد بسيء الحفظ من الرواة من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. من لم يرجح، من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وينقسم سوء الحفظ. هذا سيء الحفظ، وسوء الحفظ له تعلق بالضبط، وهو أحد شروط قبول رواية الراوي. والعلماء سبروا أحوال الرواة، والسبر هذا من صنيع النقاد المتقدمين، فلا سبر اليوم إلا للترجيح بين مختلفين من النقاد. يعني اليوم ما يأتيك واحد يقول أنا سبرت حال فلان وتبين لي كذا مما يخالف ما ذكره الأئمة، لا، يمكن أن تسبر حال راوي لترجح بين أقوال أئمة من النقاد اختلفوا في حاله. الأئمة رحمهم الله يا زكريا كانوا يسبرون حال الراوي، كيف؟ كانوا رحمهم الله تعالى يستوعبون جميع مروياته ثم يوازنون بين رواياته وبين روايات المتقنين، فإن رأوه يوافقهم ويمعن في موافقتهم فإن هذا يكون حجة وثبتا وثقة، فإن رأوه يخالفهم قليلا نزلت درجته، فإن رأوا أنه يخالفهم كثيرا فهذا سيء الحفظ. لماذا؟ قال هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، بمعنى أن جانب خطئه أكثر من جانب إصابته. نعم. أولا أن يكون لازما للراوي في جميع حالاته ويسمى الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. طبعا هو يذكر أن بعض أهل الحديث يجعلون رواية سيء الحفظ من قبيل الشاذ، هذه مثلا تحتاج إلى بحث، لكن لنسور البحث نملي عليكم الآتي. اكتب عند قوله، وهذا أصلا نحن قبليناه في دروس نسخة. نعم فضل. يكون لازم للراوي في جميع حالاته ويسمى الشاذ على رأي بعض اللي حدثتم هنا في اليواقيت والدرر، في المجلد الثاني صفحة 64 و100. في اليواقيت والدرر في المجلد الثاني صفحة 64 و100 قال المناوي: قال بعض من لقيناه، ما ذكره المؤلف فيه مسامحة، ذكره المؤلف فيه مسامحة، إذ سوء الحفظ لا يوصف بالشذوذ. إذ سوء الحفظ لا يوصف بالشذوذ. نعم. ثانيا أن يكون طارئا عليه إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء ويسمى المخترق. إذن سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين: سوء حفظ لازم يتصف به هذا الراوي في جميع حالاته، وهناك سوء حفظ طارئ بمعنى أن هذا الراوي كان حافظا ضابطا لكن طرأ عليه سوء الحفظ، وهذا الضرو قد يكون لتقدم عمر أو لمصيبة حلت به. ابن لهيئة اختلط بسبب احتراق كتبه. ابن لهيئة عبد الله ابن لهيئة هذا احترقت كتبه التي فيها أحاديثه فاختلط، وبعضهم يختلط بسبب انشغاله عن العلم كي يتولى القضاء. شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ كما تأتي في دروس الأدب المفرد، وسوء حفظه حصل لما تولى القضاء، صار قاضيا فانشغل بالقضاء عن العلم فساء حفظه. عطاء بن السائب اختلط، جماعة اختلط، هذا سوء الحفظ طارئ حادث أم لازم يا حاج؟ نعم، المختلط سوء حفظه طارئ وليس لازما، وحادث وليس قديما من أصله. نعم. وحكم رواية المختلط أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وإذا توبع. طيب اكتب هنا ويفرقون بين الاختلاط وبين التغير. وأن التغير لا يوجب رد مروياته. ويفرقون بين الاختلاط وبين التغير. ويفرقون بين الاختلاط وبين التغير، وأن التغير لا يوجب رد مروياته. نعم. وإذا تبع حديث من لا زال. طيب هذا المختلط الذي طرأ عليه سوء الحفظ ما حكم رواياته؟ العلماء الذين ذكرت غير مرة أنه ينبغي أن نرفع رؤوسنا عالية افتخارا بهم وبجهودهم، علماء الحديث، صنفوا كتبا مفردة في الكلام عن المختلطين، فجمعوا المختلطين وترجموا له وبينوا من تميز من روى عنه قبل الاختلاط من روى عنه بعد الاختلاط، ومن لم يتميز كليا، ومن لم يتميز بعض من حدث عنه. فهناك كتاب الارتباط، هناك كتاب الكواكب، النيرات وغيرها. هذا الراوي المختلط إذا عرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، ماذا نفعل؟ مثلا عبد الله بن لهيعة الذي اختلط بسبب احتراق كتبه ميز من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط. مثلا العبادلة رووا عنه قبل الاختلاط، ومنه عبد الله بن المبارك. فإذا رأيت سندا فيه عبد الله بن المبارك عن اللهيعة نقبله أم نرده؟ نقبله. لماذا؟ لأنه روى عنه قبل اختلاطه. أما إذا روى عنه راوي وكان قد روى عنه بعد الاختلاط فماذا؟ نرد خبره. إذا لم يتميز لم نعرف هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ماذا نفعل؟ نرد خبره. نعم. وإذا تبع حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم يتميز روايته بمعتبر فوقه أو مثله صار حديثهما حسنا لغيره. ومثل رواية هذين الموصوفين بسوء الحفظ في هذا الحكم بعد المتابعة. ورواية المسؤول لا رواية مثل رواية هذين الموصوفين هذا، ومثل هذا هو المبتدأ، خبره رواية المستور. رواية المستور والإسناد المرسل وكذلك المدلس، كذلك المدلس إذا لم يعرف المحذوف عن منه. الآن يا أخواننا استطرد فذكر فائدة لها تعلق بالحديث الحسن لغيره. من يعرف لنا الحديث الحسن لغيره؟ نعم يا أخوان، من يذكر لنا تعريف الحديث الحسن لغيره؟ الذي يذكر لنا يرفع أصبعه. ما هو تعريف الحديث الحسن لغيره؟ نعم يا مجاهد تفضل. نعم، هو الحديث الذي فيه ضعف لكن تقوى بغيره فصار حسنا لا لذاته بل لغيره، صحيح؟ طيب، من يتقوى حديثه وبمن يتقوى الحديث؟ هذه هنا الفائدة. قال وإذا توبع حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم تتميز روايته بمعتبر فوقه أفضل منه أو مثله صار حديثهما حسنا لغيره. إذا الحديث سيء الحفظ اللازم أو الطارئ الذي لم يتميز هذا يصلح في التقوية فيتقوى ويقوي. ومثل رواية هذين الموصوفين بسوء الحفظ بهذا الحكم بعد المتابعة، يعني أنها الذين سيذكرهم أيضا يقوى حديثهما يتقوى. قال رواية المستور مثل المجهول، بل حتى مجهول العين بالنسبة للنقاد في روايات بعينها يقوون لكن بشروط. والإسناد المرسل، الحديث المرسل، وكذا المدلس، الحديث المدلس الذي في إسناده مدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، هؤلاء كلهم يتقوى حديثهم. نعم. مباحث الإسناد. الإسناد والسند والمتن. عرف الإسناد والسند والمتن وما هي أماكن انتهاء السند وبما يسمى كل منهما. الإسناد حكاية طريق المتن، والسند الطريق الموصلة إلى المتن. فالسند رواة الحديث. لا لا خاصة. فالسند رواة الحديث والإسناد فعل الرواة، وقد يطلق الإسناد على السند. وأماكن انتهاء السند ثلاثة. الأول انتهاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى المرفوع. الثاني انتهاؤه إلى الصحابي ويسمى الموقوف. الثالث انتهاؤه إلى التابعي أو من دونه ويسمى المقطوع. نعم. طيب جيد. أين تعريف المتن؟ هذا قال نعم، هذا تعريف الإسناد. لا لم يذكر تعريف المتن مع أنه ذكره في السؤال. عرف الإسناد والسند والمتن. قد يكون قد ذكرها لكن سقط. على كل حال اكتب بعد قوله والسند الطريق الموصل إلى المتن، اكتب والمتن هو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام. أولا اعلم أن كثيرين من أهل الحديث لا يفرقون بين السند والإسناد، وأشرنا إلى ذلك في تعليقاتنا على نزهة النظر، وأن الحافظ وإن كان في هذا الموضع غاير بينهما، لكن من حيث تقريراته يظهر خلاف ذلك. فهمت يا زكريا؟ من بعض علماء الحديث لا يفرق بين السند والإسناد، بل هما بمعنى، لكن هو قال الإسناد حكاية طريق المتن، الإسناد حكاية طريق المتن. فالإسناد فعل الرواة، أسند حدثنا أخبرنا عن حكاية طريق المتن. أما السند فهم الرواة، فالسند هو الطريق الموصل إلى المتن. وحتى لو سلمنا هذا الفرق فلا تأثير له، ولا ينبغي لك أن تشغل عقلك وتتعب ذهنك بحفظ الفرق بينهما، بل دعك من حفظ الفرق، لا تتعب نفسك حتى بالاجتهاد في تصور الفرق، يعني شنو أسند ورواة وفعل الرواة. على كل حال كثير من المحدثين على أن الإسناد والسند بمعنى واحد، الطريق الموصل إلى المتن أو حكاية الطريق المتن جيد. والمتن غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، ينتهي السند بكلام، هذا الكلام ما هو؟ المتن. فهمتم يا أخواننا؟ أماكن انتهاء السند ثلاثة، إما أن ينتهي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. فإن انتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهذا مرفوع، وإن انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، وإن انتهى إلى التابعي فهو مقطوع. ولا يقال لغير الصحابي، لغير كلام الصحابي موقوف إلا بالتعيين، فيقال موقوف على سعيد ابن المسيب في استعمال بعض المحدثين. إذن الحديث ينقسم باعتبار منتهاه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف ينتهي إلى الصحابي، مقطوع ينتهي إلى التابعي. نعم. المرفوع وأنواعه. عرف المرفوع واذكر أنواعه مع التمثيل لكل منها، واذكر شيئا من الصيغ التي لها حكم الرفع. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير. وأنواعه ستة، لأن كلا من القول والفعل والتقرير يكون رفعه تصريحا أو حكما. فمثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. ومثال المرفوع من القول حكما أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات بما لا مجال للاجتهاد فيه كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء أو الآتية كالفتن وأحوال يوم القيامة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. وهذا الخبر ضعفه العلامة الألباني في صلاة الكسوف، خبر علي رضي الله تعالى عنه لا يصح. نعم. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا ينكر عليهم. ومن الصيغ التي لها حكم الرفع. طيب، الآن ظهر لنا أن المرفوع نوعان، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع تصريحا مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرته. وعندنا مرفوع حكما، وهو الذي يقول معبرا عنه بعض العلماء له حكم الرفع، أي ليس الرفع تصريحا لكن له حكم الرفع. ومنه أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن بني عن الذي لم يعرف برواية الإسرائيليات، أي يخبر بما لا مجال للاجتهاد فيه كالأمور الماضية والأمور المستقبلة. الآن مثلا قول عبد الله المسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا تركت كيف تركت السنة؟ هذا الذي أخرجه الدارمي. العلماء قالوا له حكم الرفع، لأن ابن مسعود لم يعرف برواية الإسرائيليات ويخبر عن أمر سيقع في المستقبل. من أين جاء به؟ من أين يا بنيامين جاء به؟ نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. أو أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، ليس أمرا مما يدخله الاجتهاد. كان يعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو عبدها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء آخر. فهمتم يا أخواننا؟ فإذا هناك مرفوع حكما، وله حكم المرفوع تصريحا، هو حجة. نعم. لما ذكر المرفوع تصريحا استطرد في ذكر بعض الصيغ التي لها حكم الرفع. نعم. ومن الصيغ التي لها حكم الرفع قولهم من السنة كذا، ومنها قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث ونحو ذلك، ومنها قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ومنها أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية أو أن فيه إحباطا لعمل صالح. هذا ذكره علماء الحديث، ذكره أيضا الأصوليون، لكنه أليق بكتب مصطلح الحديث. إذا قال الصحابي من السنة كذا فله حكم الرفع، وإذا قال التابعي يرفع الحديث أو ينميه فله حكم الرفع. قال التابع عن الصحابي يرفعه، لأن الصحابة كان عندهم ورع وكان عندهم توقي، لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم. كان بعض الصحابة إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه واشتد عليه الأمر، وهذا تابع لقوة دينهم ولتعظيمهم ربهم سبحانه وتعالى. وكلما ضعف ذلك تساهل الناس حتى وجدنا من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجدنا بعض المنتسبين إلى السنة ممن يزعمون أنهم حراس الدين وأنهم حراس المنهج وأنهم السلفيون وحدهم وأن من سواهم من الحنبية والمبتدعة وكذا وكذا وكذا. واحد منهم يلقن الطلاب الذين سيخرجهم نجوما في أركان النقاش في الجامعات، يلقنهم يقول إذا أعياك تخريج حديث، أنت الآن في ركن النقاش ذكرت حديثا ولم تذكر من رواه، قال رواه البخاري، رواه البخاري، هل هذا يصدر عن رجل يحترم نفسه ذاك أن يزعم أنه ينتسب إلى السنة؟ هذا الدين لعب والبخاري لعب والدعوة هذه لعب، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى موقف لا يقف إلا من وجد فيه شرطه، فينبغي يعلم قدر المسؤولية التي انتصب لها. وهذا الشهود عليه موجودون، الشهود موجودون. ولهذا هؤلاء الذين يزعمون أنهم هم أصحاب المنهج، هؤلاء لا زالت الحركية تسري في دمائهم، عندهم حركية موجودة في دمائهم. فإذا بارك الله فيكم، الصحابي ربما لم يرفع الحديث توقيا، يعني لم يصطلح برفعه. أيضا منها قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يعني بامتنان ما لم يسمى فاعله. مثلا حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الذي أمره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح. نهينا عن كذا أيضا تحمل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اختلف فيها الأصوليون وفيها مباحث، وهذا الراجح. ومن أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية أو أن فيه إحباطا لعمل، هذا كله له حكم الرفع. لما أذن الأذان وخرج رجل قال أبو هريرة أن هذا قد عصى أبا القاسم، قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن صوم الشك منهي عنه، والخروج بعد الأذان منهي عنه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الألفاظ لو أن طالبا يعني جادا بحث فيها، لأن بعض قد يقول له ليس له حكم الرفع عز، بل هو مرفوع تصريحا، راجعوها. نعم، التابعين إذا قال من السنة كذا فهذا عند العلماء في صورة المرسل، مرسل هذا، لأن التابعية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من السنة الأذان على المنارة أو كذا، هذا ضعيف مرسل، كما تجد في كتاب الأجوبة النافعة صح إسنادا إلى بعض التابعين قال من السنة الأذان على المنارة أو كذا، هذا مرسل لا يصح، فلا يستدل به على اتخاذ المنائر والمآذن، فالمآذن والمنارات هذه من البدع، وفيها إنفاق للمال من غير فائدة. وأعجب للمسلمين الذين بسبب ضعفهم وبعدهم عن دينهم صاروا أصحاب مظاهر فارغة وجوفاء، فتجد المئذنة الفخمة الكبيرة يمكن أن يبنى بها مسجد في قرية، ما شاء الله أربع منارات. هو طبعا المتفلسفة إذا أنكرت عليهم المنارات يقولون لا، المئذنة هذه لها مصلحة، المئذنة يستدل بها على المسجد، والمئذنة تبلغ الصوت إلى أبعد مدى. طيب هذه مئذنة واحدة، لماذا أربع مآذن؟ لماذا أربع مآذن؟ ولماذا مئذنتان؟ صحيح؟ أربع مآذن. مظهرية جوفاء لأمة إلا من رحم الله تعالى صارت أمة ذليلة تافهة. هذه الأمة إلا من رحم الله من أتفه الأمة اليوم، أمة تافهة إلا من رحم الله تعالى، حسب لأنها بعدت عن دينها وضلت عن صراط ربها سبحانه وتعالى، وانشغلت بالبدع والضلالات الشركيات والفسق والمجون إلا من رحم الله تعالى. ما أنتم ما سمعتم من قال هلك الناس تحزنا ليس في بأس، حتى واحد ينكر علي الإمام قال إذا قال هلك الناس تحزنا وإنكارا قالوا لا بأس به، لكن إذا قالوا احتقارا نحن والله نأسى على حالكم. أمة انشغلت بالتفاهات، ضعفت هذه الأمة بسبب ماذا؟ أنها تركت أسباب قوتها. بالله الآن ما تعينون مظاهر الضعف؟ ها؟ يا أخي هذا شيء عجيب يعني. الآن أخرج بشار الأسد قبحه الله وقاتله الله وقاتل من نصره من الرافض ومن الروس، أخرج بيانات آلاف من المعتقلين لأنهم ماتوا. أين ماتوا هؤلاء أيها الكافر اللعين؟ بشار الأسد كافر لأنه سيري خبيث. أين مات هؤلاء؟ ماتوا تحت العذاب في سجونه التي فيها من العذاب ما لا يوجد في سجون اليهود. هذا حاكم من حكام المسلمين كافر كافر، هذا ليس مسلما، العلماء قالوا هذا كفره الحيدان أنا مصير خبيث. والعذاب الذي يكون في بعض سجون من يزعمون أنهم مسلمون أشد من العذاب عند اليهود. مجرمون إلا من رحم الله تعالى، والناس ما يحدثون ساكنا، يسمعون هذا في الأخبار ولكن في شيء ويذهبون في حياتهم. يا أخي ذلوة سبحان الله عجيب يعني. وأربع مآذن، ايش أربع مآذن يا أخي؟ بل تقول اجلال المسجد، نحن عندنا بدعة. طيب أنت عندك فهم يا أخي، احضر لك حديدا صلبا وارفعه يا أخي وانتهى الموضوع. ما يمكن هذا يحصل به المراد؟ احضر يا حديد الصلبة، حديد صغيرة هذه يمكن بخمسين جنيه بدل 5000، حديد صلب قوي يرفعه. ونحن يا أخي من هذه المظهرية الفارغة يتنافسون في ماذا؟ ها؟ يتنافسون في هذه الأمور. واحد عنده أنا سأبني مسجدا في 5 مآذن لأنه فلان فلان فلان، هذا هو حال المسلم. اختلاف اسم أمور الآخرة مش الأمور الفارغة. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم لو نفس الحق حجة، هذا إذا وجد فإنه يقدم المرفوع تصريحا في الترجيح، يقدم المرفوع تصريحا، هذا إذا وجد تعارض. نعم هذا أنا قلت لو أنا طالبا بحث هذه الألفاظ والصيغ حتى يحقق القول في بعضها. نعم الموقوف والصحبة، عرف الموقوف ومن هو الصحابي مع شرح التعريف وبأي شيء تعرف الصحبة. الموقوف هو من انتهى سنده إلى الصحابي وأضيف متنه إليه، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هكذا عرفه الحافظ ابن الحجر رحمه الله تعالى. عرف شرح التعريف، المراد باللقي هو من هو أعم من المجالسة. المراد باللقي ما هو أعم من المجالسة والمماشاة والجلوس معه صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا. وقوله مؤمنا به يخرج من لقيه في حال الكفر أو في حال الإيمان لكن بغيره من الأنبياء دونه. وقوله ومات على الإسلام يخرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة. وقوله ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام. فإن وصف الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك، وسواء لقيه ثانيا أو لا أم لا. وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف وأن هذا أصح من غيره، ويدل له قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان من ارتد وأوتي به إلى أبي بكر إلى أبي بكر أسيرا فعاد إلى الإسلام ولم يتخلف أحد من ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. وتعرف الصحبة بالتواتر أو الاستفاضة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بخبره عن نفسه أنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. انتقل الكلام عن الموقوف وهو الخبر الذي انتهى الإسناد فيه إلى الصحابي. ولما ذكر تعريف الموقوف استطرد بذكر تعريف الصحابي. من هو الصحابي؟ هذا من أحسن التعاريف للصحابي، حتى لو صححنا تعريف من عبر بالرؤية، لكن تعريف من عبر باللقي أدق من تعريف من عبر بالرؤية. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة في الأصح. قوله في الأصح إشارة إلى وجود خلاف. إذا من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، عبر باللقي بدل تعبير من عبر بالرؤية، لأن تعبير من عبر بالرؤية قد يوهم خروج من كان أعمى من الصحابة كابن أم مكتوم، على أن الحافظ في موضع آخر أجاب عن ذلك، لكن أدق يقال من لقي. وهذا اللقي أعم من المجالسة والمماشاة والجلوس معه، لأن بعضهم اشترط في الصحبة أن يصحبه سنتين وأن يغزو معه غزوة أو غزوتين أو يصحبه كثيرا، هذا كله ليس صوابا. إذا لقي ولو مرة فهو صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ويشترط أن يكون قد لقيه مؤمنا به، فإن لقيه مؤمنا بغيره كأن يلقاه مؤمنا بعيسى كالتنوخ رسول هرقل، هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن مؤمنا بعيسى وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي؟ ليس صحابيا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فإن لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة فهو كافر مرتد وليس صحابيا. ولو تخللت ردة في الأصح، يعني بين لقيه له مؤمنا وبين موته على الإسلام، مثل الأشعث بن قيس، هذا صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد، ثم في خلافة أبي بكر رجع إلى الإسلام، هل هو صحابي أم ليس صحابيا؟ صحابي، هذا صحابي، ولم يتخلف أحد ممن صنف في الصحابة من عده فيه، بل زوجه أبو بكر أخته، ما ذكر هذا لكن ذكره في النزهة، أبو بكر الصديق زوج الأشعث بن قيس أخته تأليفا له وتقوية لإيمانه، وهذا دليل على بعد نظري، دليل على بعد نظره، زوجه أخته. أخشى والله في هذا الزمن أنك مثلا تقع في بدعة تتوب من هذه البدعة ولا يزوجونك، قل أهجروه أنا تبت يا جماعة، إياكم أن تزوجوه، لا تثقوا به. هذا يوجد الآن عند بعض السلفيين، حتى صوروا السلفية بأنها دعوة إخصاء وإعدام، ولهذا فتنهم الله في أنفسهم. الله، هذه الدعوة السلفية بريئة من هذا. هذا كافر يا أخي دخل الإسلام زوجه وأخته، أخشى والله اليوم يكون معهم ويقع في بدعة، هو أصلا ما يقع في بدعة الغالب، لأنها ليست بدعة في الدين، هي بدعة في أذهانهم وفي مقاييسهم الفاسدة، ويتوب من هذه البدعة. لا لا، لن يرجع مرة ثانية، لن يرجع. لا تزوجوه، لا قل تزوجوه. هل هذا يأتي به منهج سلفي؟ نعم. طيب كيف تعرف الصحبة؟ بالتواتر والاستفاضة، الاستفاضة دون التواتر، أو بإخبار بعض الصحابة بأن يقول فلان صحابي، أو بعض ثقات التابعين بأن يقول فلان صحابي، أو بخبري عن نفسي يقول أنا صحابي، لكن بشرط أن تكون دعواه تدخل تحت الإمكان. لو أن رجلا في سنة 300 قال أنا صحابي يقبل منه؟ ولهذا في الحاشية في بعض حواشي النزهة ذكر رتن الهندي بعد 300 قال أنا صحابي، وقال عنه بعد كم؟ بعد 600 ده أنا بالغ فيها، بعد 600 قال أنا صحابي. والذهبي قال هذا حيوان، إيش قال هذا الحيوان؟ لا أدري من حيوان. والصوفية على دعواهم صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم أن الصحبة لم تنقطع. الصوفية أيضا من مصائب الأمة الصوفية، أسأل الله سبحانه وتعالى يهديهم أو يقطع دابرهم. الصوفية هؤلاء من مصائب أمة محمد ومن نكبات الأمة. الصوفية يقولون أنه تجوز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، يجوز أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعينك حيا. القرطبي قال هذا يستلزم أن الصحبة لم تنقطع. سنسأل الصوفي، يا صوفي يا جاهل، ما هو تعريف الصحابي؟ يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. شيخك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ قال نعم. شيخ الصحابي؟ أحمد الدجان صحابي. إما يقول صحابي فيكون كذابا، وإما يقول غير صحابي فيكون منافقا، لأنه كيف ترافق أنت ما تكون لا ترافق، كن واضحا. الصحبة ما تعرف الصحبة؟ من رأي أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، شيخك هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم نعم يخذ الدين نعم، لماذا يكون صحابيا؟ الصحبة ما تنقطع، تستمر الصحبة، هذه يلزم الصوفية. كل هذه المذاهب مذاهب مبنية على الهيام، كما قال الشيخ مقبل، هيام أوهام. فمن أسباب نكبات الأمة الصوفية ضيعوا كثيرا من أمة محمد، ولا بد من كشفهم والتحذير منهم. ويا ليت أن كل طالب علم درس بعض الطرق المنتشرة في بلده درسها واستخرج أباطيلها وحذر الأمة منها. كل طالب علم في أندونيسيا عندكم طرق صوفية، في الفلبين، في أي مكان في طرق صوفية، حسبي الله ونعم الوكيل. تدرس هذه الطرق الصوفية عندك طريقة الشاطوطية، هل ديسم؟ الشاطوطية، في طريقة اسمها الشاطوطية، الشاطوطية ديسم، هذا اسم أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف كما قال ابن القيم. شاطوطية، تذهب تحضر كتب الشاطوطية وتدرسها دراسة متأنية وتستخرج ما فيها من أباطيل وضلالات وتنشر هذا بين الناس تحذيرا لهم حتى لا يطيعوا. يا أخي الديانية كانوا مطية للفرنسيين، هذا ما هو واقع؟ الديانية مطية للفرنسيين. وعبد الكريم الخطابي في المغرب الذي خذله وسلمه للفرنسيين هم الصوفية، ومالك بن نبي الذي عنده لخبطة اعترف بهذا وانتقد الصوفية في بعض كتبه أظن، في بعض كتبه أنا سجلت هذا، أن عبد الكريم الخطابي الذي خذله وخذل ثورته على الفرنسيين هم الصوفية. فالصوفية مطية في الغالب لكل، والآن أمريكا تدعم الصوفية، أمريكا تدعم التصوف لأنها علمت أن التصوف سبب لهزيمة الإسلام الحق. الأصل في الصوفية أنه ليس في قاموسهم جهاد، ونحن السلفيين وإن كنا لا نرضى عن هذه التنظيمات التكفيرية الخارجية كداعش والقاعدة التي ورطت المسلمين في حروب لا قبل لهم بها وشوهت صورة الإسلام، لكن ينبغي ألا تنطفي جذوة الجهاد في قلوبنا. السلفي ما هو السلفي؟ الجهاد في قلبه وينتظر ويعمل لبحث الجهاد. إن معنى الجهاد نفسه يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. لا بد أن تحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله بالغزو، مش تكون عميل. بعدين السلفية ما في عمل، الحكام هؤلاء لا نخرج عليهم ولا نكفرهم إلا بتبع للعلماء وبالضوابط، وحتى لو كفرناهم لا نخرج عليهم. لماذا؟ لأنه ليس عندنا قوة ما نخرج عليهم. حاكم، شوف نحن حاكمكم الشيخ مقبل رحمه الله كان يكفر القذافي وكان يقول لا أحب أن تقوم ثورة في ليبيا. قامت ثورة في ليبيا، تعرفون حال ليبيا الآن. السلفية ليست دعوة ثورات، لكن ليست دعوة عمالة. ما نقول عملاء، نحن نجمع قلوب الناس على الحق، ولا نرى الطعن في الحكام في المنابر ولا الثورة عليهم، لكن نكون نحب الحكام مطلقا. حاكم هذا يحبه إجرام، يحبه في الله وفضل، إذا لم يكن كافرا يا أخي كيف هذا يعني؟ نترك قواعدنا وكأن الحاكم هذا ملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في بيان ظهور هؤلاء الحكام في آخر الزمان، قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم يصلون عليهم يصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم وتلعنونهم يلعنونكم. هذا حديث صحيح ولا صحيح؟ لما سألوه قال ما تخرجوا عليه. طيب سماهم ماذا؟ شرار أئمتكم. ها؟ ما نخرج عليه. لكن الآن بسب الحاكم بالطعن في الحاكم يقول لي الحاكم ده خير، وما قال لي سمى شرار أئمتكم. الرسول قال شرار أئمتكم، تكون شرار أئمتكم. وبعض الناس ما عندهم من السلفية إلا موضوع حكام. حكام إذا كانوا ظلمة لا يجوز أن في قول العلماء لا ينبغي أن تأتي أبوابهم. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت، ونسأذكره بالمعنى، إذا رأيت العالم عند السلطان فاعلم أنه مرائي، وإذا رأيته عند التجار فاعلم أنه لص. أنت عالم مش وديك لحكام وديك للسلاطين للتجار. هسه الآن مصير مشايخ كل قاعدين مع التجار. لا شنو مع التجار؟ تشتغل مع التجار؟ 24 ساعة قاعد مع التجار. السلف قال إذا رأيته مع التجار فاعلم أنه لص. أدرس منهج السلف و كونوا أوفياء لهذا المنهج. دعوة السلفية ليست دعوة ثورات ولا خروج ولا تهييج، لكنها أيضا ليست دعوة عمالة. ليست دعوة عمالة. نعم. المقطوع والتابعي والأثر والمخضرمون. إذا وجد أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وسمع منه حديثا ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم حديثه؟ هذه ذكرها العلماء لغزا الغزو به. قالوا مرسل يقبل حديثه من يرد المراسيل. ما هو؟ هو هذا مرسل يقبل حديثه من يرد المراسيل. ما هو هذا؟ أن كافرا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عنه هذا الحديث قبلناه، لأن الاعتبار بالكمال إنما يكون في النهاية لا في البداية كما أشرنا إلى ذلك. فمن تحمل كافرا وأتى مسلما قبلت روايته والله أعلم. يعني حرف المقطوع ومن هو التعب ومن هو التابعي، وما الفرق بين المقطوع والمنقطع، وعلى أي شيء يطلق الأثر عند المحدثين، ومن هم المخضرمون، وهل هم من الصحابة أو من التابعين؟ المقطوع هو من انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه، والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا به ومات على الإسلام. والفرق بين المقطوع والمنقطع هو أن المقطوع من مباحث المتن، والمراد به المتن الذي انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه، وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد، والمراد به السند الذي سقط منه واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي كما تقدم. أكتب هنا عند قوله كما تقدم، لا أكتب عند قوله وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد. وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد. أكتب قال الحافظ في النزهة وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. نعم. والمحدثون يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع، فكل منهما يقال له أثر. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طبقة بين الصحابة والتابعين، واختلف في إلحاقهم بأي القسمين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. عرف رحمه الله تعالى وعرف حفظه الله تعالى ورحمه المقطوع بأنه من انتهى به السند إلى التابعي فمن دونه، فأقوال التابعين وأفعالهم فأقوال التابعين وأفعالهم تسمى مقطوعات، يسمى الواحد منها مقطوعا، والتابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا به مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. التابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. هل هناك فرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم، من الفروق بينهما أن المقطوع من مباحث المتن، وأن المنقطع من مباحث السند، فيقال سند منقطع ويقال متن مقطوع. متن مقطوع يعني ينتهي إلى التابعي. سند منقطع هو الذي في إسناده سقط، في أثناء سنده سقط في موضع أو موضعين لا على التوالي كما شرحناه آنفا، لكن الحافظ رحمه الله تعالى أشار إلى أن بعض المحدثين ربما عبر عن المنقطع بالمقطوع أو عبر عن المقطوع بالمنقطع، وهو تجوز عن الإصطلاح، لكن الطالب يعرف ذلك، لابد أن يعرف هذا، أن ربما وجد التعبير عن المنقطع والمراد به المقطوع وبالعكس. قول الصحابي والتابعي فمن دونه يسميه بعض الفقهاء الشافعية وغيرهم يسميه أثرا، فالأثر اصطلاحا عند بعض العلماء يطلق على من؟ على ماذا؟ يطلق على الموقوفات والمقطوعات. من هو المخضرم؟ المخضرمون هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشترط فيهم أن يكونوا قد أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حتى لو أسلموا بعد موته فهم مخضرمون، والمخضرمون هم طبقة بين الصحابة وبين التابعين، صحيح؟ فهم فوق التابعين وهم دون الصحابة، لأن هذا الاسم مشتق من الخضرمة، والخضرمة القطع، لأنهم قطعوا عن نظرائهم، قطعوا عن نظرائهم، انفصلوا عن نظرائهم. فالمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كالنجاشي، هذا عرف أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس صحابيا بل هو مخضرم. وجماعة من التابعين معدودون في المخضرمين، منهم عمرو بن ميمون الأودي الذي صحب معاذا وصحب ابن مسعود، وجماعة، هناك كتب مفردة في المخضرمين. نعم. المسند والسند العالي والنازل، عرف المسند وما الفرق بين السند العالي والسند النازل، وإلى كم ينقسم العلو في السند مع التعريف لما تقول، ولماذا كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين، وماذا يكون النزول في السند أولى من العلو فيه؟ السند العلو والنزول من المباحث المتعلقة بالإسناد، العلو والنزول من المباحث المتعلقة بالإسناد، والعلماء لهم رغبة في العلو حتى قالوا طلب العلو سنة عمن سلف، ومن أسباب الرحلة طلب العلو، الرحلة لها أسباب أعظمها طلب العلم، ومن أسباب الرحلة طلب العلو، كأن تسمع خبرا عن زكريا وزكريا يرويه عن شيخ موجود في أندونيسيا، فأنا أسافر إلى أندونيسيا حتى أعلو فأروي عن شيخ زكريا الذي سمعت من زكريا، أنا أروي عنه مباشرة فأعلو بدرجة، هذا من أسباب الرحلة. طيب، نعم. المسند هو مرفوع الصحابي بسند ظاهره اتصال. المسند هذا يطلق عند المحدثين على أمور، فيطلق على الكتاب الذي رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة كمسند الإمام أحمد، يطلق المسند على الكتاب الذي رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة، ويطلق المسند على الكتاب الذي أسندت فيه أحاديث كتاب آخر بغير إسناد كمسند الفردوس، فكتاب الفردوس تذكر فيه الأحاديث بلا أسانيد، وكتاب مسند الفردوس بالأسانيد، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا أحسن تعريف للمسند، وهو تعريف من؟ الحاكم، هذا التعريف للحاكم ولغير من المحدثين. بينما المسند عند الخطيب البغدادي هو المتصل، والمسند عند ابن عبد البر هو المرفوع ولم يصيبا، كل متصل عند الخطيب البغدادي مسند، وكل مرفوع وإن كان ضعيفا وكان الانقطاع في سنده ظاهرا عند ابن عبد البر مسند، لكن الصواب أن المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فالإرسال الخفي لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. نعم. والفرق بين السند العالي والسند النازل هو أن السند العالي ما كان عدد رجاله قليلا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله كثيرا، والسند النازل هو ما كان عدد رجاله كثيرا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله قليلا. وينقسم العلو في السند إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير. والعلو النسبي هو ما انتهى إلى إمام من أئمة الحديث كشعبة والبخاري ومسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. وإنما كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه من ما من لأنه ما من راو من رجال سند إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان تجميز الخطأ، وكلما قلت. وإذا كان السند النازل فيه مزية ليست في العالي، كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه، فلا تردد حينئذ في أن النازل أولى من السند العالي. نعم، عندنا سند العالي وسند النازل، وهذا الشرط يفيد أن العلو لا بد أن يكون تابعا للنزول، هذا الذي ذكره الشيخ يفيد أن العلو بقسمين لا بد أن يكون تابعا للنزول. فالسند العالي هو السند الذي عدد رجاله جزاك الله خيرا الذي عدد رجاله أقل من عدد رجال إسناد آخر ورد به هذا الحديث. والسند النازل ما كان عدد رجاله أكثر من سند آخر ورد به ذلك الحديث. إذن فالعلو تابع للنزول. الآن مثلا الحديث أحد أسانيده ثلاثة وسائط أو ثلاث وسائط، وآخر عدد رجاله خمس وسائط، أيهما العالي أيهما النازل؟ الذي في إسناده ثلاثة عالي، والذي في إسناده خمسة نازل. والعلماء يرغبون في ماذا؟ في العلو. حتى ذكروا أن يحيى بن معين في مرض موته، وهذا الإسناد فيه ضعف، قيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ إيش تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، أشتهي بيتا خاليا ليس فيه أحد حتى لا أشغل عن العلم، وأشتهي إسنادا عاليا. لماذا رغبوا في الإسناد العالي؟ لأن الإسناد العالي أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ من الإسناد النازل. لماذا؟ لأن هذا الراوي ليس معصوما من الخطأ، قد يخطئ، صحيح؟ فإذا كثر رجال الإسناد كثرت مظان تجويز الخطأ. إذا كثرت الوسائط كثرت مظان تجويز الخطأ، فإنه ما من راو إلا ويحتمل أن يخطئ. فإذا كثروا كثرت المظان، إذا قلوا قلت المظان. لكن إنما يكون العلو محمودا حقا إذا جاء بإسناد نظيف، إذا جاء بإسناد صحيح. أما إذا لم يرد بإسناد صحيح ونظيف فلا قيمة له كبيرة. وقد يرجح الإسناد النازل على الإسناد العالي، كأن يكون رجال الإسناد النازل فقهاء، بينما رجال الإسناد العالي محدثون لا صلة لهم بالفقه. أيهما أرفع؟ الذي إسناده فقهاء. أيهما أفضل، الإسناد العالي أم الإسناد النازل؟ ها؟ قال بعضهم الإسناد النازل أفضل. لماذا؟ قالوا لأننا نحتاج للكشف عن رجاله، ولما كان رجاله لما كان رجال سنة النازل كثيرين بذلنا جهدا ومشقة أكبر فيعظم الأجر. وقال هذا تفضيل بأمر أجنبي لا علاقة له بعلم الحديث، ولم يزل العلماء يصرحون بتفضيل الإسناد العالي على الإسناد النازل. هذا العلو ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف، القرب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف، هذا هو العلو المطلق. لأنه علو إلى من؟ إلى سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما العلو النسبي فهو العلو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. بعض العلماء يرغب في حديثهم كشعبة من الحجاج من ورد العتكي أبي بصفان الذي قال عن بعضهم حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بصفان. فشعبة هذا الضخم الذي يقال له أبو شعبة ينبغي أن يكون ضخما. فالحاصل يا إخواننا أن هذا هو العلو النسبي، وستذكر أنواعه. اقرأ لنا أنواعه. نعم، الموافقة والبدل، هذا الذي بعد. الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، ما الذي يتفرع من العلوم النسبي مع التعريف والتمثيل لما تقول؟ يعني سيذكر بعض أنواع العلو النسبي، وهو العلو إلى إمام ذي صفة علية، ومنه العلو إلى أصحاب المصنفات كالبخاري ومسلم. نعم. يتفرع من العلوم النسبي أربعة أشياء: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كان يروي البخاري عن شيخه قتيبة بن سعيد عن مالك حديثا، فلو روينا هذا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة شيخ البخاري لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخ قتيبة مع علو الإسناد على الإسناد إليه. فهذه موافقة. والبدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. مثال ذلك قال ابن حجر مشيرا إلى المثال المتقدم في الموافقة: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى غير طريق البخاري إلى القعنبي عن مالك، فيكون الكعنبي فيه بدلا من قتيبة. والمساواة هي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله: كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه في إسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. والمصافحة هي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. ومثالها سموها مصافحة، قالوا لأننا كأننا لقينا ذلك الشيخ وصافحناه، هذا الشيخ الذي له صفة علية كأننا لقيناه وصافحناه. نعم. ومثالها يفهم مما ذكر في المساواة قبلها. إذن هذه الأقسام الأربعة هي من أقسام العلو النسبي، وهو العلو إلى إمام ذي صفة علية. النوع الأول، القسم الأول، الموافقة، والثاني البدل. والموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والبدل هو الوصول إلى شيخ شيخه، والمساواة هي استواء عدد الإسناد بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، وأروي نفس الحديث بنفس العدد، هذه اسمها مساواة. أما المصافحة فأن يستوي عدد الإسناد حديثي مع عدد إسناد أحد تلاميذ المصنف، أحد تلاميذ النسائي، نسميه ماذا؟ مصافحة. كأنني لقيت النسائي فصافحته، لأنني ساويت عدد إسناد تلميذي، حديث التلميذ. إذن هي أربعة أقسام: موافقة، بدل، مساواة، مصافحة. وهي نوع من العلوم الذي يرغب فيه المتأخرون، ولهذا تجد في تصانيف الحافظ ابن حجر وفي تصانيف شيوخه كالعراقي كثير. مثلا هناك كتاب لطيف للعراقي اسمه قرة العين بالمسرة بوفاء الدين، تجد فيه كثيرا: وقع لنا موافقة عالية، وقع لنا بدلا عاليا، وقع لنا كذا، تجده. فإذا لم تعرف هذه المصطلحات ضعت في الزحمة، ما تعرف تقول إيش موافقة، كيف بدل. ادرس هذه المصطلحات حتى تعرف مرادات المصنفين عند ذكرها. نعم. رواية الأقران والمدبج والأكابر عن الأصاغر. ما المراد برواية الأقران وبالمدبج عند أهل الحديث؟ وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فبما يسمى ذلك عند المحدثين؟ المراد برواية الأقران أن يشترك التلميذان في الرواية عن شيخ، ويكون أحد التلميذين قد روى عن زميله. اكتب عند قولي أن يشترك التلميذان، اكتب أن يشترك التلميذان، اكتب في النزهة: في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية. أن يشترك التلميذان، قال ابن حجر: في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ. واعتبار السن ليس أمرا مضطردا، قد يهمل كما ذكر ذلك جماعة. نعم. وأما المدبج فالمراد به أن يشترك التلميذان في الرواية عن شيخ، ويكون كل واحد من التلميذين قد روى عن الآخر. اكتب: مثل رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عنه، مثل رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عنه، ومثل رواية مالك عن الأوزاعي، ومثل رواية مالك عن الأوزاعي، ومثل رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عنه. إذا بارك الله فيكم، عندنا رواية الأقران وعندنا المدبج. فرواية الأقران أن يشترك التلميذان في الرواية عن شيخ، ويكون أحد التلميذين قد روى عن زميله، لكن زميله لم يروي عنه. فالرواية من اتجاه واحد، فهمتم؟ الرواية من اتجاه واحد. رواية الأقران أن يوجد تلميذان أخذا عن شيخ، اشتركا في الأخذ عن شيخ، ويكون أحد التلميذين قد روى عن الآخر، لكن الآخر لم يروي عنه. أما المدبج، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي، يعني افتخر بمعرفته. المدبج هو أن يروي، أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ، ويكون كل واحد منهما قد روى عن قرينه، فالرواية من الجانبين. هذه ما يجب مدبج. والعلماء قالوا الفائدة من معرفة هذا النوع حتى إذا ما وجدنا مالك عن الأوزاعي لا نقول إن عن خطأ وأن الصواب و صح؟ إذا وجدت مالك عن الأوزاعي قد أقول خطأ هذا كيف عن؟ لكن لما أعرف أن هذا يوجد أعرف أن هذا صواب. بعضهم يقول لا خطأ هذا ليس عن بل مالك والأوزاعي. نعم. وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السند أو في النقي في السن أو في النقي أو المقدار أو المقدار عن المنزلة. المقدار هو المنزلة. نعم. فهو النوع المسمى عند المحدثين في رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه. ومن فوائد معرفة هذا النوع دفع توهم الانقلاب في السند. إذا روى الراوي عن من هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهو النوع المسمى عند علماء الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه رواية الآباء عن الأبناء، أب يروي عن ابنه، ورواية الصحابة عن التابعين، ورواية الشيخ عن تلميذه. إيش اسمها يا أخي يا رشدي؟ إيش اسمها؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، كرواية صحابي عن تابع، أو رواية أب عن ابنه، أو رواية الشيخ عن تلميذه. وفائدة معرفة ذلك دفع توهم الانقلاب في السند. وإذا وجدت صحابيا يروي عن تابعي تقول هذا خطأ، انقلب السند، بل هو تابع عن هذا خطأ، أبدا أنت المخطئ، بل هذا من قبيل رواية الأكابر عن، وهو يدل على معرفتهم بقدر العلم وعلى حرصهم على الرواية. فهم لشدة محبتهم للعلم ربما يروي الكبير عن الصغير. نعم. تنبيه، هذا النوع قليل وفي عقصه كثرة لأنه الأصل. هذا النوع قليل ورواية الأكابر عن الأصاغر، وفي عقصه كثرة ورواية الأصاغر عن الأكابر. هذه الجادة، أن يروي الأب عن الابن عن أبيه، والتابع عن الصحابي، والتلميذ عن شيخه. ومنه رواية من روى عن أبيه عن جده كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومنه أي من رواية الأصاغر عن الأكابر أن يروي عن أبيه عن جده كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال بعض المحدثين الإسناد منه عوالي ومنه معالي. الإسناد منه عوالي ومنه معالي. وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، لأن هذا يدل على أنها أسرة توارثت العلم، مش توارثت القروش، توارثت ما هو أعظم من القروش. إيش القروش؟ نقود، ما توارثت النقود، توارثت العلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.